نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فنريد أيها الأخوة أن نقف مع كتاب الله جل وعلا وآياته في سورة الحج، في سياق ما يتعلق بالحج، لما في ذلك من الدروس والعبر والفوائد والمعاني العظيمة العجيبة والبديعة. وينبغي أيها الإخوة، ينبغي على كل حاج أن يقرأ الآيات التي تتعلق بالحج، وربما كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر، كثير من الناس لا يقرأ هذه الآيات، أو ربما لا يتدبر معناها، لا يتدبرها ولا يتفكر في معانيها. يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه الآية أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى جل وعلا يقول فيها: وإذ، هذا لما مضى، اذكر أيها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر إذ بوأنا لإبراهيم، بوأنا يعني بينا لإبراهيم مكان البيت، بيناه له ووضحناه وهيئناه. من أهل التفسير، من علماء التفسير، من يقول أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم، ولكن بعد الطوفان اندرست معالمه. ومن أهل العلم من يقول إن إبراهيم أول من بنى البيت، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عندما سأل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: مسجد حرام. قال: ثم أي؟ قال: بيت المقدس أو المسجد الأقصى. قال: ثم المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. طاهر قال جل وعلا: بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إذن أمر الله عز وجل الخليل إبراهيم، أمره ببناء البيت على قاعدة عظيمة وهي التوحيد، فلأجل التوحيد بني هذا البيت، بني بيت الله سبحانه وتعالى. فنفهم من عبر ومقاصد ودروس الحج أعظمها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن نستفيد من هذه الآية وجوب تطهير البيت، بيت الله عز وجل، من النجاسات والقاذورات المعنوية والحسية، المعنوية كالشرك والكفر والبدع والمعاصي، والحسية من القاذورات، لا يكون في هذا البيت قاذورات وأوساخ، بل ينبغي أن يكون طاهرا نظيفا. ولذلك ترى العناية بهذا الأمر في بيت الله عز وجل بتنظيفه وطهارته، والنبي صلى الله عليه وسلم طهره من الأوثان والأصنام، 360 صنما كانت حول البيت كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، يشير إليه فيتساقط. تساقطته. وكذلك لم يدخل البيت حتى محيت الصور، كان في صور زعموا أنها لإبراهيم ولإسماعيل ولعيسى. شوف عجيب الأمر، حتى صورة عيسى كانت موجودة في الفداح. لم يدخل البيت حتى أمر بها فمحيت، وكان على هيئة الاستقسام، إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام، فقال قاتلهم الله أن استقسم بالأزلام. إبراهيم عليه السلام وين استقسم بالأزلام وإسماعيل؟ فمحيت الصور، فطهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت من الرجس، من الرجس والقدر المعنوي. ثم قال سبحانه وتعالى الطائفين، الطائفين طبعا الذين يطوفوا البيت، هنا بدأ بالطائفين بالطواف. الطواف من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بالبيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ كما قال جابر أول ما بدأ توضأ فبدأ بالطواف، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الطواف، فقال من طاف بالبيت أسبوعا وأحصاه لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا كتب الله له به حسنة أو كتب له به حسنة، محتنه سيئة ورفع بها درجة، وكان كعتق رقبة، كانوا أعتق رقبة. طائفين والقائمين، أسبوعا سبعة يعني سبع أشواط، والقائمين المصلين، والركع السجود الذين يركعون ويسجدون، وتعلمون أجر الصلاة هناك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هناك خير من 100,000 صلاة، 100,000 عدد كبير. ثم قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن يا أيها الخليل إبراهيم أبونا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أذن أعلم، الأذان هو الإعلام، وأذان من الله أي إعلام، أعلم الناس بوجوب الحج عليهم. الحج قديم، عبادة قديمة، أعلمهم بوجوب الحج عليهم. ذكر بعض المفسرين أن الخليل قال يا ربي من يسمع صوتي، من يسمع في هذا المكان في في في مكة، وكان الناس قلة يعني، فقال نادي وعلينا البلاغ. فصعد، قال أن الخليل صعد على المقام فأذن في الناس فسمعه كل شجر وحجر ومدر، وأسمع الله من شاء من خلقه حتى في أصلاب وأرحام النساء. فلذلك يتدفق الناس كل عام إلى بيت الله، ويتوافدون رجالا ونساء، وهذا إذا أخذت بالعلم أن العدد محدد، ولو فتح الباب فرأيت العجب العجاب من يأتي من الناس، ولكن قد وضع لكل دولة حدد عدد معين كل دولة، وإلا لضاقت مكة، ضاقت بالحجاج، ولكن الله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يأتوك على أحوال مختلفة، فمن الناس من يأتيك ماشيا، حج بعض السلف مشاتا، يذكر عن الحسين وغيره وبعض السلف أنهم حجوا ماشين، ورجالا وعلى كل ضامر. ذكر هنا الله عز وجل الوسائل النقل القديمة، ذكر البعير، البعير الضامر قالوا هو الخفيف الشحم من السير والأعمال لا من الهزال، ما هو هزيل يعني نحيل، لا هو خفيف الشحم من الخفيف اللحم، خفيف اللحم من السير والأعمال. يأتينا من كل فج عميق، من كل فج عميق، فج يعني كل طريق بعيدة، تجد يأتيك من روسيا ويأتونك من الصين ويأتونك من أدغال أفريقيا ومن أمريكا وأوروبا وجنوبي والشمالي والإسلندا ومن كل مكان، من كل من القارات تجد من يأتي حاجا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. والحج في اللغة هو القصد والزيارة، جاء في أبيات في أشعار العرب أنهم يسمون الزيارة حجون إلى الزبرقاني, يعني يزورون الزبرقان, بيت الزبرقان, الزبرقان المعروف الشاعر. وأما في الشرع الشيخ بن باز رحمه الله عرفه تعريفا عجيبا, قال أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص. أفعال مخصوصة طواف وسعي ورمي ومبيت وغيرها مخصوصة في أوقات مخصوصة, أشهر الحج ذي الحجة خاصة, ومن في مكان مخصوص اللي هو البلد الحرام مكة ومنى ومزدلفة من شخص مخصوص, وكل مسلم ذكر حر قادر مستطيع استطاع سبيلا وجب عليه الحج ذكر بالغ إلى غير ذلك. قال هنا بين الله عز وجل ما الحكمة من هذا الأمر. قد يسأل سائل يعني هل لنا في فائدة في حجنا, في شيء في منفعة لنا؟ طبعا لا شك ولا ريب في ذلك. قال يشهدوا منافع لهم, يشهدوا بمعنى يحضروا منافع. قال ابن عباس منافع في الدين والدنيا, أما الدين رضوان الله هذا أهم شيء, والدنيا ما يصيبون من البدن واللحم والتجارات وغير ذلك, هذا طبعا بعض المنافع الدنيوية تكسب والتجارة. ولذلك كانوا يتحرجون من التجارة في الحج, يظنون أن خلاص واحد الحج ما يجوز له التاجر, يصير تدخل في محظورات الحرام. لكن الله عز وجل بين قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, فلا بأس أن تتاجر كما يقول الشنقيطي رحمه الله, قال لا بأس في التجارة بشرط ألا يشغلهم عن أداء المناسك. إذا ما يشغل عن أداء المناسك فما في بأس يتاجر ويتكسب ويبيع ويشتري. فإذا منافع الحج كثيرة, منافع دنيا دينية وهو ذكر الله جل وعلا, ما يحصل فيه من التوحيد من الذكر من التقوى من العمل الصالح تقرب إلى الله جل وعلا, والتوبة ومحو الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل, قال له لما قال مد يدك بايعك, قال أشترط, قبض يدك, قال أشترط اشترط ماذا؟ قال أن يغفر ربي ذنوبي ما مضى. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله, يهدم الحج يهدم ما كان قبله هذا الحج المبرور. طبعا انتبه ليس أي حج, الحج المبرور ما كان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما كان فيه الإخلاص والتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم, نقطة مهمة هذه وليس أي حج. قال جل وعلا ويذكر اسم الله, إذن هنا الذكر مقصد عظيم من مقاصد الحج, ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يذكر اسم الله قالوا يعني الذكر عموما في المناسك والحج, وكذلك عند الذبح التقرب إلى الله عز وجل بالهدي والأضاحي, تقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الإبل والبقر والغنم. فطبعا إذا كان إنسان متمتعا فمن تمتع كما قال سبحانه وتعالى بعمرة الحج فما استيسر الهدي يجب عليه أن يذبح هديا, ومن كان قارنا استقل الهدي أيضا عليه يذبح المفرد ما عليه ذبح. وكذلك من أراد أن يضحي فإنه يتقرب إلى الله عز وجل هناك بذبح الأضاحي في أيام معلومات. ما هي الأيام معلومات؟ الأيام معلومات في البخاري ذكره بصيغة الجزم عن ابن عباس أنها العشر إلى الآن جاية, العشر ذي الحجة اليوم كم التاريخ؟ 22 يعني بقي ثمانية أيام تقريبا, الجمعة القادمة. نعم 8 أيام 7 أيام أسبوع أو 8 أيام إن شاء الله تهل علينا هذه الأيام العظيمة 10 ذي الحجة. وكذلك أيضا أيام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل 3 أيام 11 و 12 و 13 هذه يحرم الصيام فيها إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي يرخص له أن يصوم، أما غيره فيحرم صيام هذه الأيام مع اليوم العاشر يوم النحر والعيد. على ما رزقه من بهيمة الأنعام، هذه نعمة عظيمة أن الله رزقنا بهيمة الأنعام، أنعام لا تفنى ولا تنفذ، سبحان الله تتكاثر بقر وغنم وإبل وشياه، سبحان الله الله عز وجل بحكمته جعلها تتكاثر وتكفي الناس. قال فكلوا منها، أمر الله عز وجل أن يأكلوا من هذه الذبائح. قالوا هذا الأمر الاستحباب، أمر استحباب. وأطعموا من البائس الفقير، البائس يعني شديد الفقر الذي اشتد فقره، لا لا لا يذوق اللحم، يسمع باللحم ويراه ولم يطعمه ولم يذقه، من الناس من لم يذق اللحم. فأطعموا البائس الفقير من هذا اللحم، واللحم له طبعا له فوائد للجسم يعني ومنفعة للجسم. ثم قال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم. ما هو التفث؟ من العلم أن يقول يعني يكمل الحجاج ما عليه من النسك، وكذلك أيضا يعني بإزالة الأوساخ المتراكمة في البدن. فالإنسان إذا أحرم من اليوم الثامن والتاسع 48 ساعة ثم العاشر إلى أن يرمي الجمرة، جمرة العقبة عند بعض العلم إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الأصغر، حل الأصغر يتغير ثيابه ولباسه ويتطيب، ولكن لا يأتي النساء، النساء لا يقرب، فهذا التحلل الأصغر. فالفترة هذه كلها لا شك أنها تراكمت أوساخ من العرق والغبار وكذا، فيحتاج إلى أن يزيل هذه الأوساخ حتى يشعر بالخفة والنشاط. فإن الله قال سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم، يزيلوا الشعور. منها طبعا ما هو واجب وهو الرأس، إما حلق أو تقصير، والحلق كما تعلمون أفضل. يقول الشيخ الثمين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 4 المقصرين مرة واحدة حمك الله، وإزالة الشعور الأخرى المعروفة في حول العورة، وقص الأظفار وقص الشارب ما زاد من الشارب، واللحية تبقى. ولكن ابن عمر كان له رضي الله عنه اجتهاد، كان يأخذ لحيته ما زاد من القبضة، قص منها رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق الذي يفر منه كل شيطان مريد، شياطين أكثرهم الله. قال بعد ذلك وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم في قراءة وليوفوا بالكسر، قراءتان سبعيتان، وليوفوا نذورهم ما نذروه على أنفسهم أو جبوه على أنفسهم، الحج والعمرة والهدايا. وليطوفوا بالبيت العتيق، نقف وقفة مع هذه الآية، وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا سماه الله العتيق؟ العتيق قديم، نقول العامية هذا شيء عتيج، بيت عتيق، عتيج قديم. وعتيق معتق، حرره الله واعتقه أن يتسلط عليه جبار. وعتيق شيء له قيمة، شيء عتيق، عتاق، هذه الإبل العتاق ثمينة، بيت ثمين عتيق، بيت عتيق. إذن هنا ليطوفوا. إذن الطواف لا يشرع إلا حول البيت. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف حول مكان إلا حول البيت العتيق. ومن ظن أنه يجوز الطواف بغيره فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير القبلة. ما رأيك واحد يصلي عكس القبلة أو يصلي إلى مكان آخر؟ هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى قال: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالذي يعتقد أنه يجوز الطواف في غير البيت هذا شر من يعتقد جواز الصلاة إلى غير القبلة. لا يجوز الطواف إلا ببيت الله، لا أضرحة ولا قبور ولا شاهد ولا الكلام الفاضي هذا الذي أوحاه الشيطان. هؤلاء يشرعون ما لم يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم للدين ما لم يأذن به الله؟ ما عندنا طواف إلا ببيت الله سبحانه وتعالى. فهل تجد في كتاب الله عزل وليطوفوا بالقبر الفلاني والمشهد الفلاني والضريح الفلاني؟ من زعم ذلك، من زعم أن الله شرع هذا فهو كاذب مفتر، أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك ضمير يأتي للفصل، يعود إلى ما سبق. ذلك أي هذا الذي أمر الله به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق، قال هذا تقديره هو مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليكم فعظموا. ومن يعظم حرمات الله فهو، انظر إلى الاختصار والإيجاز، شوف إعجاز القرآن، هذا من إعجاز القرآن. هنا كلام لم يذكر طوي له تقدير. فعظموا حرمات الله عزل، عظموا ما أمركم الله عزل به من الطواف ومن بالبيت وما أوجب عليكم. قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما هي حرمات الله سبحانه وتعالى؟ من أهل العلم قال الحرمات هي كل ما حرمه الله عزل، ما لا يحل انتهاكه، ما حرمه الله سبحانه وتعالى. عندنا البيت الحرام، بيت الله كما قال جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام. وعندنا البلد الحرام مكة، حرمها الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض حرم مكة. وعندنا الشهر الحرام، أشهر حرم، ما هي؟ ثلاث متواليات: ذي القعدة، الحجة، محرم، ورجب فرد سابع، حادي عشر، ثاني عشر، والأول ثم السابع. عندنا أيضا من ما حرمه الله عزل الإحرام، أنت إذا تلبست بالإحرام خلاص يحرم عليك أمور، جملة من الأمور: لا تتطيب، لا تنكح، ولا تنكح تعقد، ولا تأخذ ظفرا ولا شعرا، ويحرم عليك الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذن هذه كلها محرمات. وأيضا قال بعض أهل العلم مما حرمه الله عز وجل المناسك، ألا تنتهك، وأن تؤدى المناسك كاملة خالصة لوجه الله. وكل ما حرمه الله عز وجل، حرمة المسلم، المسلم له حرمة أعظم من الكعبة: دمه، ماله، عرضه، جلده، بشرته، له حرمة، حرمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ومن يعظم حرمات الله ماذا له؟ قال: فهو خير له عند ربه. هذا التعظيم خير له في الدنيا والآخرة. والعكس انتهاك حرمات الله شر له في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى وأحلت لكم الأنعام، لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون جملة الأنعام ويبيحون أنعام، يحرمون الوصيلة والسائبة والحام كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حام لكن الذين كفروا يفترون الله الكذب، ويبيحون الميتة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه عندهم حلال مباحة. فهنا الله جل وعلا قال أحلت لكم الأنعام، قال إلا ما يتلى عليكم، ما أخبركم الله جل به من المحرمات وهي المنخنقة والمقودة، وكذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قال ثم بعد ذلك قال فاجتنبوا الرجس، القذر، النجس من الأوثان. الأوثان كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، مما يعني على شكل صنم أو وثن أو شكل هيئة، قد يكون له وجه، بعض الأصنام لها وجوه ولها هيئة، ومنها ما ليس له يعني هيئة، قد تكون حجارة معظمة، وقد تكون أضرحة قبور. الآن عباد القبور يريدون أحياء الوثنية مثل جدهم، من هو سلفهم، من هو جدهم؟ عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله، مجدد الوثنية في العرب، في العرب كانت العرب على التوحيد سنين طوالا قرونا على التوحيد، من عهد إسماعيل إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل جدنا عليه الصلاة والسلام، على التوحيد مكث العرب سنين مئات، ربما يكون يعني قرابة 2000-3000. ثم جاء هذا اللعين عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في شر حال، وهو يجر قصبه في النار عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، جر مصارين في جهنم، هذا حال من يجدد الوثنية من أتباعه وأحفاده على شاكلتهم، يحشرون إن شاء الله معه. فهذا عمرو بن لحي جاب أصنام، من جابها؟ جابها من الشام، من البلقاء، الأردن، راح هناك الخبيث صار فيه مرض، ما أدري صار فيه أي بلوى فيه بطنه فيه كذا، فشاف الأصنام هذه قام يتوسل فيها ويستغيث فيها، وقال إذا طبت وشفيت أخذ الأصنام هذه وديها جزء العرب، وخاصة في القلب، في حطها في مكة في الكعبة. فكان ذلك ابتلاء له ومكرا به استدراجا له فشفي، يعني ممكن يشفي أصنام أوثان. بعض الناس يقول لك راح عند قبر وقام يتلحوس ما يسوي، يبوس وهذا ويطوف وهذا وطاب، يقول هذا من مكر الله عز وجل سبحانه وتعالى. فجاء بهذه الأصنام ووضعها الخبيث، قيل أن هذه الأصنام هي اللي دفنت من الطوفان، من الجبيرة، هذه الأصنام اللي دفنت، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغير ذلك. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما هو الزور؟ أصل الزور هو الميل، ومنه قول يعني قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. سبحان الله، الشمس هذه ما تحوش أهل الكهف، لماذا؟ لأن إذا حاجتهم راح يستيقظون يدون. الله سبحانه وتعالى يريد لهم بقاء هذه المدة 309 سنين. فالزور أصله هو الميل. أن ترى شداد العبسي معروف يقول: فزور من وقع القناة. زور من القناة مال. فالزور إذن هو الميل عن الحق وعن التوحيد وعن الصدق إلى الباطل والشرك. وأعظم قول الزور هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هذا أعظم زور، أن يشرك بالله جل وعلا معه من لا ينفع ولا يضر. من هو مخلوق من تراب يشرك مع الملك الوهاب العظيم الكبير ذي الجلال والإكرام، يشرك معه خلق من خلقه وعبيد من عبيده سبحانه وتعالى، يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله ويعبد ويقدس ويرفع مقامه إلى مقام الربوبية والألوهية، يعطى حق الله عز وجل الذي هو حق خاص له جل وعلا لا ينبغي لأحد غيره، حق العبودية لله جل وعلا. أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول المسلم معاذ: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الزور الكذب، وأعظمه الكذب على الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. قد كثر في هذا الزمان، ولعلكم رأيتم في الفضائيات الدجالين الكذابين كيف يكذبون على رب العالمين، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لن تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ذكر الإمام مسلم في مقدمته الزور الكذب. اسمع عجيب، أشياء عجيبة وغريبة وآيات جديدة محرفة. وفي صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، توشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. فمن عجيب هذا الأمر، سبحان الله، حصل هذا الآن. سمعتم ببعض المصاحف والتي ألفت والآيات التي دست وكذا، الصور، الله المستعان. ثم قال سبحانه وتعالى: حنفاء لله. حنفاء، الحنف هو الميل أيضا، هناك الميل إلى الباطل، هنا الميل إلى الحق والتوحيد والإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. حنفاء لله غير مشركين به، تعرضون عما سواه سبحانه وتعالى، لا تلتفتون إلى غيره. التوحيد هو قصد الله سبحانه وتعالى بالعمل، إخلاص العمل لله عز وجل. الشرك كما قال شيخ الإسلام: التفات بالقلب إلى غير الله، الإقبال إلى غير الله سبحانه وتعالى بالقلب بالعمل. فيجب على العبد أن يستسلم لله عز وجل وأن يقبل إلى الله عز وجل بقلبه وبعمله، غير مشركين به. هنا أيها الأخوة، الله عز وجل ضرب مثلا عجيبا، ننتبه أيها الأخوة، الأخوة النائمون يصحون، انتبه لهذا المثل، مثل عظيم جدا، فيه بلاغة وإعجاز وفصاحة لا يمكن لأي مخلوق أن يصل إلى هذه البلاغة، لا يمكن، لا يتأتى لمخلوق. كيف الله عز وجل قبح الشرك؟ قبحه بكلمات، بجزء من الآية، الآية اللي هي الآية الثانية أو الآية 31. انظر أيها الأخوة المثل هذا، قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما معنى المثل هذا؟ المعنى المثل أيها الأخوة أن الإنسان طالما كان على التوحيد خالص غير الملوث بالشرك والها ملوث بالنجاسة الشرك والبدع والخرافات والخزعبلات، فهو في علو في السماء، في ارتفاع، في علو، مطمئن، مرتاح البال، في سكينة ووقار، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام فهو في راحة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أما المشرك خر من السماء، خر من العلو، من سماء التوحيد، سماء الإيمان، انحدر إلى حضيض الشرك والخرافة، أصبح يقدس بشرا مثله، سواء كان صالحا أو طالحا، نبيا، وليا، أيا كان، هو بشر مثله، مخلوق من تراب، ويأكل ويشرب ويموت ويسقم ويمرض، وفيه من صفات البشر، يقدسه ويعبده ويستغيث به ويدعوه كما يدعو الله سبحانه وتعالى. خر من السماء العلو إلى حضيض الشرك، ثم وهو خر وهو يخر من السماء تأتي الطير، النسور، طيور الجارحة، فتخطف تخطفه وتقطع أعضاءه، ها، تنهش في لحمه. هذا مثل إيش؟ هذا مثل الشياطين. الشياطين، الله سبحانه وتعالى يقول: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، الأموات والأضرحة والأولياء وغيرهم، ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. استهوته الشياطين، استهوته، استدرجته إلى الهوة وإلى الحفر عميقة والحضيض، حيران. هذا وصف المشرك، الحيران، حيران، حيرة، ها، تنهشه الشكوك. لا تظن المشرك مرتاح، لا تظن المشرك مرتاح، ها، لا تظن، لا، إذا معاه فلوس ولا هذا، لا، ما تغني عنه. المشرك يعيش في شقاء، في أتعس عيشة، في تعاسة وشقاء وشر حال، بمعيشة ضنك، شياطين تنهش فيه، شبهات وشكوك في صدره وفي قلبه ومخه، لا يستقر، ليس له قرار ولا استقرار ولا سعادة ولا راحة ولا هناء إلا للموحد صاحب التوحيد. هذا الإنسان المرتاح المطمئن، قلبه منشرح، صدره في سكينة وراحة، هذا الموحد. ولذلك الله قال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا من العذاب، مو شرط، هذا العذاب في الدنيا وفي الآخرة. العذاب في الدنيا هذا ما يعيشه من الضنك والضيق، ضيق الصدر، صدره ضيق كأنه حرج، كما قال سبحانه وتعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لما يصعد فوق يقول لك سجين، سكر الرأتين، سكر عليه. هذا حال المشرك والعياذ بالله، الذي ترك التوحيد، توحيد الله جل وعلا، مع أنه فطرة من أوضح الأمور، وذهب إلى الشرك، أشرك الأضرحة والبشر والقبور والمشاهد وغيرهم، بحجة أنهم أولياء وصالحون، حجة داحضة عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تأخذ الريح وتحذف وين؟ ها؟ في حفرة سحيقة في مكان بعيد في الحضيض. هذا حال مشرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا مثل أيها الأخوة ينبغي أن نتفكر فيه ونتأمل فيه. ولاحظ ورود هذا الأمر أين؟ في الحج، تركيز على التوحيد، قضية التوحيد، آيات هنا التوحيد جاء محفوفا في آيات الحج قبله وبعده، تركيز على هذا الموضوع، موضوع التوحيد، لأنه هو الأساس، لأجله بني بيت الله، لأجله بنى الأبوان الكريمان الخليل إبراهيم وإسماعيل بنيا هذا البيت الذي سيظل إلى ما شاء الله إلى قيام الساعة، حتى يأتي هذا الأسود الحبشي أصيل لفيدع بعد ذلك يهدمه، وحينئذ لا يكون على الأرض من يقول لا إله إلا الله. طبعا الآيات ما انتهينا منها، لا نريد أن نطيل عليكم، فنرى النعاس يداعب الجفون، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في السر العلانية، وأن يرزقنا الفهم في كتابه والعمل به والفقه في الدين، وأن يعيدنا من شياطين الإنس والجن، من دعاة الضلالة، من المشركين الذين يريدون إطفاء نور الله ونشر الوثنية وإعادة الوثنية مرة أخرى. وطبعا بلغكم أيها الأخوة الخبر، مصرع القذافي المجرم وهلكته، هذا الذي تعالى على الله جل وعلا واستهزأ بدينه، واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستهزأ بسنته، حديثه الشريفة الصحيحة، استهزأ برواة الأحاديث، استهزأ بالبخاري ومسلم وبالصحابة، استهزأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يتبعه مع مشاكلته إن شاء الله الطاعنين في أصحاب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله جل وعلا عنا خير الجزاء نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي بلغنا الدين وبلغنا التوحيد، وكان داعية التوحيد إلى آخر لحظاتي وإلى آخر حتى سكرات الموت، كان رسول الله حريص على التوحيد، يدعو على التوحيد. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر من اتخاذ قبره وثنا، ودعا الله عز وجل قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم اجعل قبري وثنا. اشتد غضب الله على من اتخذوا القبور مساجد، إن شرار الخلق من تدركهم الساعة أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، شرار الخلق وأرذلهم وأجبنهم وأذلهم وأصغرهم وأحقرهم عند الله جل وعلا، لا ينتصرون، ليس لهم دنيا منصورة، لا ينتصرون، يريدون تجديد الوثنية الآن مرة ثانية، يريدون تجديد قبر المزعوم للخضر الذي هدم من السبعينات، يريدون أن يجددوه مرة ثانية، لا لن يجدد إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ما دام رجال للتوحيد، ما دام هناك للتوحيد رجال باقون لن يجدد هذا القبر. ومن قال إنه سيجدد نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للدجال اليهودي بن صياد، اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ لن تعدو قدرك، العنتريات والصيحات هذه ما تنفع، صراخ على قدر الألم، صراخ لا يغني ولا يغني شيئا، فسيظل إن شاء الله لن يجدد هذا القبر وهذا الوثن بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزى الله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين هدموا القبور والأوثان، علي أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته شبر، لا قباب ولا بنيان ولا كلام فاضي من هذا، ولا تدع صورة إلا لطختها ولا تمثالا إلا طمسته. داعية التوحيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الاحتياج. بسم الله. شيخ يقول ما هو حكم الحج بغير ترخيص ما يسمى على رأسه؟ لا يجوز أن يحج بغير ترخيص، لأن هذا هذا مما سنه ولي الأمر، والأصل يطاع ولي الأمر فيما ليس فيه معصية لله عز وجل. على الأمر السمع على على على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ها، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع طاعة. فمن لم يكن له ترخيص فلا يحج ولا يقع نفسه في الحرج. بعض الناس يذهب ويقع نفسه الحرج وربما يدفع رشاوة وكذا، أنت جاي تحج ولا تعصي؟ يا أخوان انتبه لقضية مهمة، قضية الحج المبرور. بعض الناس ما ينتبه لهذا الأمر، الحج المبرور، الحج المؤسس على على التقوى. الله جل وعلا ذكر التقوى في سياق آيات الحج في في سورة البقرة. يعني ذكر أيها الأخوة الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى في آخر آيات الحج، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. شوف آية هذه سورة البقرة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم قال إيش شرط؟ قال من اتقى، من اتقى الله. كيف اتقى الله؟ أخلص توحيده وأعماله لله وكان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أتم المناسك، ما قام يلعب. بعض الناس الآن يدور رخص، جاي مو جاي حج، هذا جاي يدور من تحت لتحت رخص، لا شك يدور رخص، بعضها ليست رخص، تحيل تحايل. لا، ويقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. شو تلعب بحديث انت؟ تحرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حج على ما كان عليه الرسول ولا حرج. نقول لك اذا اردت الا تقع في الحرج فحج على ما كان، حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ويؤكد عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خلاص هذا آخر واحد، ومات صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، انظر كيف كان الرسول يحج. اقرأ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث جعفر رحمه الله، جعفر صادق ابن محمد الباقر، من حديث علي ابن الحسين زين العابدين. هذا الحديث له دلالات. هذا لما جاء علي إلى جابر بعدما عمي كبر في السن رضي الله عنه، وهذا كان في السبعينات الهجرية قبل أن يموت، مات 74 أظنه، قارب 100 أقل منها قليلا. فجاءه رضي الله عنه وقال رحمه الله، قال من قال عن علي بن حسين؟ قال علي. ففتح أزراره من الأعلى وتحت، وضع كفيه على ثديه وين ثديه. ليش؟ لماذا؟ يقول الإمام النووي إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إكرام، هذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل السنة كيف يكرمون أهل البيت؟ هذا الإكرام الصحيح، إكرام مشروع، مو إكرام خزعبلات وخرافات وشرك وضلالات وغلو، لا، هذا الإكرام الصحيح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام المشروع، لا انحراف يمين ولا شمال. فنقول اقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحج, لأن هذا من الحج المبرور وهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى جل وعلا اللي نص الله عليها أيضا في آية الحج, ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب يعني إيش؟ ما تقوى القلوب يعني من أفعال ذوي التقوى. تقوى القلوب, الأصل التقوى في القلوب, هنا الأصل في التقوى كما قال وسلم ألا إن التقوى ها هنا, أشار إلى صدره. الله المستعان عليه التكلم.